وبعد، فالعلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في أي حال عنه. ليس كل ما في مذهب الشافعي نص عليه أو تكلم به الإمام الشافعي نصا، فلا ينبغي أن يأتي أحد يقول إن هناك فقه على المذاهب وهناك فقه على الدليل. فهذه طريقة التفقه التي كان عليها الناس من الشلب الأول، أن يأخذ الإنسان مقلدا لا مجتهدا ولا مرجحا، مقلدا لكلام الأئمة المجتهدين العلماء، ثم إن وفقه الله عز وجل وصار إماما هذا الذي له الحق في أن يستنبط أو أن يرجح أو غيرها.